احشر الذين ظلموا وازواجهم، اي نظراءهم واشباههم، يحشر هؤلاء مع هؤلاء، يكرم هذا بذاك والعياذ بالله. ولهذا شنع علماء الامه للذين ازدروا اصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم وتكلموا فيه، لا سيما الرافضه الذين امتلأت قلوبهم حنقا وغيظا على حمله هذا الدين ومبلغ هذه الرساله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسياتي الحديث عن هؤلاء باذن الله تعالى في محله باذن الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبه كانوا يعدلون، اي يحكمون ويقولون، فان الصحابه كانوا لا يعدلون بالحق شيئا ولا يعدلون عن الحق، وكانوا رجاعين الى الحق، فما ان تزل قدم احدهم بمعصيه او من جراء نسيان او جهل او خطا الا اذا ذكر تذكر. وهذا الفرق يا اخوان بين العبد المتقي وغيره. المتقون ليسوا بمعصومين، المتقون بشر من بني ادم ليسوا بملائكه، انما وصف الله تعالى الملائكه بقوله: لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اما المتقون فلم يصفهم الله جل وعلا بذلك، وانما وصفهم بانهم كانوا رجاعين الى الحق، اذا اذنبوا واخطاوا تذكروا فرجعوا الى الله تبارك وتعالى من قريب. قال الله تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، واخوانهم يرجونهم في الغي ثم لا يبصرون. فهذا كان هدي الصحابه رضي الله عنهم، يحرصون على الحق، فان اخطاوا فيه فإنهم إذا علموا الصواب رجعوا إليه مباشرة. هذه الميزة العظيمة التي كانت عند الصحابة رضي الله عنهم، قد طرحوا الهوى تماما وأرادوا اتباع الهدى. ولهذا ما من أمر كان يتعرضونه في سبيل ترضاء الله ورسوله، أي أمر يرون أن في فعله أو أن في تركه إرضاء لله ورسوله إلا ويبادرون إلى الفعل أو الترك. لماذا؟ لأن هذه هي غايتهم، هذه هي وجهتهم، أن يرضوا الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. فالحرص على إرضاء النفس ولو سقط الرب وسقط الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من شعائر المنافقين، نسأل الله العافية والسلامة. أما أهل التقى والإيمان فكانوا يأتون على أنفسهم ويعثرون على الحق أرا ولو كرها، ويتركون محبوبات نفوسهم إلى ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللهم صل وسلم على حبيبك وآله وأصحابه وخلفائه. وهذا أيضا دين ندين الله تبارك وتعالى به، وقد جاءت الصلاة الإبراهيمية في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآله إن أردنا به الأتباع للحق، فيذكر بذلك الصحابة الكرام وسائر من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإن أردنا به آل البيت فيذكر بذلك أزواجه، أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه وخلفائه، وقص الخلفاء لأن لهم مرتبة وميزة غيرهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: إن يتبع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها من نواجذ الحديث. قال: اللهم فصل على حبيبك وآله وأصحابه وخلفائه أنت ألف صلاة وسلام، وارحم أتباعها وأشركنا معهم، وأحينا على طريقتهم ما عشنا، وتوفنا عليها